بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الخامس من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان بدء الوحي ومراتبه. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وقدوة للناس أجمعين، قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى بعد مغرب يوم السبت الموافق 27 من شهر ذي القعدة 1417 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام بمسجد الشربتلي بمدينة جدة، بعنوان السلسلة تأملات في السيرة النبوية. وعنوان هذه المحاضرة نزول الوحي ومراتب الدعوة، نزول الوحي ومراتب الدعوة. من رحمة الله بالعباد، وما أعظم مظاهر رحمة الله، لكن من أبرزها ومن أعظمها بعثة الأنبياء والرسل لقيام الحجة ولبيان الطريق ولدلالة البشر على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. آخرهم وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي لأول مرة في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من 40 لميلاده صلى الله عليه وسلم، بينما كان يتحنث أي يتعبد بغار حراء. غار حراء غار كهف في الجبل، في جبل النور الواقع شمال شرقي مكة المكرمة. كان صلى الله عليه وسلم يخرج فيه ويجلس فيه الليالي ذوات العدد يتعبد ويتحنف على ملة إبراهيم، ولم يشرع لأمته ولم يسن لأتباعه من بعده أن يخرجوا إلى الغار ولا أن يذهبوا إليه، لأن التعبد والقربة يشترط فيها أمرين: أن تكون خالصة، وأن تكون متابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الإنسان عبادة ليست خالصة لوجه الله ولو كانت متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ردت، وإن قدم عملا خالصا لوجه الله لكن ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ردت عليه. فالذي يذهب إلى الغار نقول له: لماذا تذهب إلى الغار؟ بعضهم يريد أن يغالط نفسه ويغالط الآخرين، يقول أريد أذهب للذكرى. طيب ذكرى ماذا؟ ذكرى خروج النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه في هذا المكان. أجل هذا الأمر فيه رائحة العبادة. فإذا قال لا أنا أبغى أشوف الجبل، نقول له هل زرت كل الجبال؟ جبال مكة كلها أنت حتى استعرضتها طول في عرض؟ قال لا. طيب ليش خصصت هذا الغار بالذات وتبغى تشوفه بس؟ قال لأن الرسول جاء فيه. أجل هنا هنا العبادة، هنا تريد أن تتعبد ولو لم تظهر هذا بلسانك، وتريد أن تغارض نفسك، نقول لك لا لا تروح، لأن لو كان الروح إليه دين وعبادة ما كان صلى الله عليه وسلم يكتم عن أمته ولا دل الناس عليه. ما من خير في الدنيا والآخرة إلا وقد دل أمته عليه، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وقد حذر أمته منه. لذا لا يخرج المسلم إلا إلى ما أمره الله وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أنك تخرج تبغى تشوف جبل، جبل جبل معروف تشوفه من بعيد، وحجر وغار في الجبل، هذا هو المنظر، ما في شيء أكثر من كذا. تريد أن تمارس شيء له علاقة بالعبادة، نقول لك لا وقف، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أول ما فجأه الوحي قال له جبريل اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. الرسول ما يقرأ، وهذا من دلائل نبوته أنه لا يقرأ، لا يقرأ. وعلم الأمة، أجل من الذي علمه؟ الله. إذ لو كان هو معلم من ذاته لكنا علم من عنده، لكن ما دام ما يقرأ ويعلم البشرية إلى يوم القيامة بما فيه خيرها وفلاحها وصلاحها في الدنيا والآخرة وفي جميع نواحي الحياة، ليس تعليما جزئيا، لا في كل شيء، ما فرط الله في الكتاب من شيء، تشريع من أعظم الشرائع، اقتصاد من أعظم ما يمكن أن يهدي إليه الإنسان، نظم علاقات حقوق، كل شيء في القرآن الكريم. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطني، يقول أخذني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أرسلني، أي فكني، ثم قال اقرأ الثانية، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات صدر سورة العلق. قال الراوي، راوي الحديث، والحديث طبعا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، قال فرجع بها، رجع بالخمس آيات، ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي ما بين المنكب والعنق، هذا المنطقة اللحمة ذي، وذي ما ترجف ولا تضطرب إلا في حالة الخوف، الخوف الشديد، فكانت ترجف من هول المفاجأة، وطبعا شيء صعب، انت لو شفت شبح وانت في مكان ما معك احد، شبح بس لا يمكن يدخلك الجنون، كيف واحد يمسكه ويفلته ويمسكه ويفلته ويمسكه ويفلته ويقول اقرأ ثم يقريه وما يعرفه ولا يدري من جاهذا، كيف وضعه كإنسان؟ صعب. ثم دخل على خديجة فقال زملوني، زملوني يعني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني حتى سكنت نفسه واطمأنت. ثم قال: يا خديجة مالي؟ يقول: وش فيني، إيش فيه؟ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. يقول: خفت على نفسي أن أدخل، أن أغير، أن أنجن، خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، فوالله لا يخزيك الله. الله أكبر، ما أعظم هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، امرأة عاقلة. وهذا يا إخواني يبين لنا أثر المرأة الصالحة في حياة الإنسان. لا تنخدع بالجمال، ولا تنخدع بالمال، ولا تنخدع بالنسب، اجعل همك بس الدين. فإن من تزوج امرأة لدينها أورثه الله بركتها، ومن تزوجها لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لنسبها أورثه الله قحتها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها. لأن الجمال ينتهي بنزوة بس، والمال ينتهي وكل شيء، لكن الدين بركة. فهذه المباركة لدينها ولعقلها ولرجاحتها كيف أثرت عليه في أول موقف يتعرض له من مواقف الدعوة. قالت: كلا. تعرف الرجل وتعرف الميزات والخصائص العظيمة الذي يتميز بها، وتعرف أن الله ما بيخزيه وهو يتميز بهذه الصفات، وتقسم وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل يعني التعبان والمحتاج، وتعين على نوائب الحق. وهذه أربع صفات تميز بها صلى الله عليه وسلم وبلغ فيها أعلى درجات الكمال، وينبغي أن نقتدي به. إنك لتصل الرحم، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والرحم مشتقة من الرحمن، لما خلق الله الرحم قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا أرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: هو لك. ولهذا يقول عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من لعنه الله وأصم ما يسمع الحق وأعمى بصره ما يشوف الطريق خسر الدنيا والآخرة. يصل الرحم، وأنت صل رحمك، فإن صلة الرحم منسأة في الآجال، مبسطة في الأرزاق. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذا لك رحم صلها وتشوف كيف الخير يجيك، لكن تقطعها يقطعك الله. وليس الوصل بالمكافأة. قد يقول واحد من الناس: أنا عندي رحم لكن ما هي توصلني. لا، ولو ما وصلتك، ولا تسمى واصل إذا كانت تصلك وتصلها، هذه مكافأة يعني معاطاة مجاملة. لا، الواصل من إذا قطع وصل، هو يقطع وهو يوصل. أمرني ربي أن أصل من قطعني. هكذا كان صلى الله عليه وسلم هديه. وتصدق الحديث، وهذه سمة المؤمن، لأن المؤمن لا يكذب. مرة قالوا: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم قد يكون. قالوا: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون كذابا؟ قال: لا. ثم تلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لأن الكذب أساس النفاق، ودائما المنافق كذاب والمؤمن صادق. فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، ما كذب في حياته قط، لا قبل البعثة ولا بعدها. ولهذا قال أبو سفيان لهرقل لما سأل قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصدق. وتحمل الكل، الكل رجل العاجز المحتاج تعبان، تحمله. والحمل هنا حمل مادي ومعنوي، تحمله بكلمة طيبة، بابتسامة طيبة، تحمله في السيارة توديه إلى المستشفى ما عنده شيء، انت رايح الدوام مريت واحد واقف يبغى يروح الحلقه يبغى يروح خذه معك تفضل ما في شيء. اذا نزل وقال الله يوفقك الله يبارك لك في حياتك في سيارتك ايش هذه اثرها عليك؟ ادعو لك يا اخي. يروح البيت يقول لزوجته وزوجته مسكينه ومريضه واطفاله يقول الله واحد ركبني اليوم وما اخذ مني شيء. ادعو له يا اولادي الله يوفقك. دعوا لك كلهم تجيك هدايا من السماء ما تدري. تحمل الكل اي محتاج وانت رايح اداره حكوميه شفت واحد مسكين ما له وساطه ولا له معرفه ولا له وانت تعرف احد تروح تقول والله هذا يا اخي لله انا ما اعرفه لكن هذا لله مشي موضوعه يا اخي سهل امره. يا سلام ما اعظم هذا. تحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ما يعتري الإنسان من أحداث الإنسان عرضة للأقدار وتعتريه النوائب. فينبغي للمسلم أن يعين أخيه المسلم على ما يتعرض له من تلك القضايا والأقدار. ثم انطلقت بعد ما طمأنته وذكرته بماضيه وبخصائصه وبميزاته ذهبت إلى ابن عمها واسمه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة يلتقي معها في الأبوين. وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب باللغة العبرانية ويكتب من الإنجيل ما شاء ولكنه كبير في السن قد عمي وقد سقط حاجبا على وجهه أصبح في آخر عمره. فقالت اسمع من ابن أخيك. فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره أخبره بالذي حصل. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يقول هذا الوحي الذي نزل على موسى والله نزل عليك. ليتني فيها جذع. جذع يعني شاب بعد صغير السن. أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم. ما يتوقع أن قومه يخرجونه. ليه؟ لأن له منزلة ومكانة ومحبة في جميع قريش يحبون محبة عظيمة لأن فيه صفات ما هي موجودة في أي واحد فيهم فكلهم غصبا عنه يحبونه فلا يتوقع أبدا أنهم يخرجونه وهم يحبونه. قال أو مخرجيهم. قال نعم لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي. وهذا بيان سنة الله لأن من يقوم بدعوة الحق لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أي أيظن الناس أن كلمة الإيمان رخيصة إلى هذه الدرجة بحيث يقولونها ولا يتعرضوا بسبيلها لأي أذى؟ لا. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين. البلاء امتحان يجريه الله عز وجل للناس لكن لا تتمنها أنت. اطلب الله العافية فإن ابتلاك الله أعانك وإن طلبت أنت العافية تركك ووكلك إلى نفسك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا. والبلاء يظن بعض الناس فقط أنه في نواحي معينة. لا البلاء له مجالات وصالات متعددة. التكاليف الشرعية بلاء. التكاليف الشرعية اللي أمرنا الله بأدائها الصلاة الصيام الحج الصدقة هذه كلها نوع من البلاء. امتحان تقوم تصلي الفجر في وقت الناس نايمين امتحان لك. هذا نوع من البلاء هل قمت به أو لا. أيضا تحريم المحرمات التي تشتاق إليها النفس وتتشوف إليها نوع من البلاء. كون الواحد يذهب يزني ينبسط والمؤمن يعي يمتنع بإيمانه من الزنا هذا نوع من البلاء امتحان. هذاك يرابي وأنت ما ترابي وتزيد أمواله وأموالك أنت ما تزيد نوع من البلاء. موظف جنبك يرتشي وأنت ما تأخذ رشوة وتشوفه هو يتجر في يوم وليلة وأنت ما عندك شيء هذا نوع من البلاء. تاجر يدفع رشوة علشان تمشي البضاعة لمندوب الصرف وممثل المبيعات وأنت ما تدفع هذا نوع من البلاء. تاجر البويات يعطي رشوة للدهان هذه رشوة الآن جديدة سمعناها يجيب صاحب العمارة الدهان يقول له ها تبغى بوية على كيفك؟ على مسؤوليتي أنا أضمنها 20 سنة وبيمشي بعد شهر قد قطع يمكن خروج بدون عودة أضمنها لك مدى الحياة ها فين؟ قال عند فلان الفلاني هو يعرفه قد هو عميله قال شوف أي زبون تجيبه لك 50 ريال في البرميل البرميل مثلا ب150 ناخذها من العميل 150 ريال 100 لنا و50 لك بقدر ما تجيب يروح المسكين العميل هذا اللي راعي العمارة يقول لا يا شيخ غالية هذه ب150 أنا لقيتها في السوق ب100 قال ما يدخل على مسؤوليته تنقشر من بكرة لا تقول لي اي نعم هذه خربانة قال طيب بنفس اللون قال يمكن قديمة هذه جديدة بعد حارة دوبهم طلعوها عادهم مسخنينها أمس ويضحكون عليه هذا حرام إذا كنت تاجر بويات لا تعطي شيء ولو ما بعت ولا جلون لك والله أن تقعد فقير ولا تبيع 1,000,000 جالون لك في كل جالون لعنة والعياذ بالله فهذا بلاء جزء من البلاء أنك ترى الناس في الشهوات وأنت تمتنع وهكذا أصناف البلاء كثيرة فقال يقول ورقة للرسول صلى الله عليه وسلم وإني دركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم في هذا الحدث عبر وعظات نريد أن نقف عندها بعض الوقفات أولا رجاحة عقل خديجة وحسن تصرفها في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي طمأنته وفي إشعاره بفضائل أعماله وهكذا ينبغي أن تكون المرأة إذا دخل الزوج عليها يشكو من هم يشكو من دين يشكو من المدير يشكو من حادث السيارة فعليها أن تطمئنه وتقول بسيطة والحمد لله وراسك السالم وحدك حي لنا في كل شيء زين وبسيطة لا يهمك قد يدخل الزوج يقول والله أنا فصلت من العمل إذا دخل عليها صاحت الله كيف نأكل كيف نعيش من أين تجيب أجل ودني لأهلي هذه سوت مصيبة ثانية عليه لكن لو كانت مؤمنة قالت طيب فصلوك لكن هل فصلك ربي من السماء فصلوك من رزق الأرض لكن رزقك ما هو في الأرض ترى رزقك في السماء اصبر تراني مستعدة أصبر معك والله مستعد آكل معك لو ما نأكل في اليوم إلا الماء ما يهمك لا تحمل هم هذا الذهب تفضل روح بعه أنا ملابسي لا تكسيني سنوات أنت تحتاج شيء بع إيش رأيكم في المرأة هذه الصالحة هذه المرأة لكن ذيك اللي صح تقول طيب وين فين نروح نتعشى هذا لا تبغى تتعشى على البحر وفين نسهر الليلة ونبغى أفلام مسلسلات جديدة أعوذ بالله من هذه المرأة هذه شيطانة والعياذ بالله جمعت على زوجها من الشر أعظم من شر الذي وجده خارج الدار ولهذا يقولون حرب الخلاء ولا حرب الدار لأن حرب الخلاء ينتهي بس حرب الدار كل وقت كل ما دخلت إذا ما في وجهك والعياذ بالله ولذا أيها الإخوة ما أوتي عبد نعمة في الدنيا أعظم من زوجة صالحة ولهذا يقول الله ربنا هب لنا في الدنيا حسنة وفي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قالوا حسنة الآخرة معروفة وهي الجنة وحسنة الدنيا والشيء المرأة الصالحة ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك تمشي قلبك على كراسيها ما قلبك مفتوح من وراء تخاف أنها تتصل ولا تفتح شباك ولا تخرج لا خلاص إذا خرج زوجها دفنت نفسها في بيتها ولو جاء الناس كلهم يدقون الباب ها تبغين فلان ما هو موجود تبغين شيء تقول لا كل شيء عندنا الله يبيض وجهه ويرده سالم ما خلى علينا خلاف ولو ما عندها شيء لكن بعض الزوجات من يوم يقفي زوجها ويتصلون تليفون ها تبغين شيء قالت اي والله نبغى تيس نبغى فاكهة والثلاجة مليانة لكن كذا تبغى تسود سمعة زوجها وتخلي الناس يتجملون فيه وهي ما هي بحاجة والعياذ بالله فما أعظم من الزوجة الصالحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين قالوا قرة العين هي أن تطمئن نفسك وتقر عينك بحيث ما تحمل هم، وهذا ما يكون إلا من أمرين، من زوجة صالحة ومن ولد صالح. أما إذا زوجة ما يصالحة تشوف زوجها مسكين عينه كذا ما تقر عينه ما يرتاح مرة، وإذا ولده سيء وما هو صالح كذلك ما تقر عينه، لكن إذا صلح الولد وصلحت الزوجة صلحت الحياة. قال فوهبنا له يحيى وإيش وأصلحنا له زوجة، لأنه ما يصلح الولد إلا إذا كانت الزوجة صالحة. وهذا العقل والرجاحة في خديجة هو ما كان يتوخاه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقعه منها، ولذا اختارها، اختارها وعمرها 40 سنة، لأنه رجح الجوانب العقلية والمصيرية. لو أنه رجح جوانب السن والنزوة والشهوات كان أخذ واحدة عمرها 15، لا أخذ 40 سنة. ولذا اظفر بذات الدين تربت يداك، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا ما في زوج ذات دين فإن البعيد يديه مليانة تراب، يعني مترب ما معه إلا تراب ما معه مرة، وإذا معك دين وزوجة ذات دين فمعك مباركة. أيضا من العبر رجاحت أيضا عقل ورقة وصحة نظرة وأيضا كمال فضله علمه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة، إنه مات على التحنف على الحنيفية، لأنه اهتدى بما عنده من علم إلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أن الانفراد في الغار ونزول الوحي وهذا الكلام لا يأتي إلا من الله، فقال له إنه الناموس الذي يأتي أو أتى عيسى أبو موسى، إنه الناموس الذي أنزل على موسى أثابك الله. أيضا من الفوائد أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعينيه وفي حالة اليقظة أن ظاهرة الوحي ظاهرة منفصلة من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أمرا ذاتيا داخليا نفسيا يرجع إلى حديث النفس وإلى التفكير الداخلي، وإنما هو استقبال لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس، بدليل أنه ضمني ثم أرسلني. إيش يدل عليه؟ أنه شيء خارجي منه ما هو حديث، لأن بعض الأعداء الإسلام من المستشرقين والكفار، وهذا لا يستغرب، يقولون أنه لما جلس في الغار يعني قاعد يفكر، حتى نفسه كذا قالت له سووا كذا قرآن وقل اقرأ وقرأ، مجانين يحسبونه مثلهم كذاب دجال، هذا رسول هذا نبي، كيف يكذب على الله وما كذب على الناس ولا مرة، ثم جاء بقرآن ما هو كلام ملفق، اقرأ القرآن أي كلام تقرأ مرة مرتين ثلاث ما عاد تبغاه، لو تجيك رسالة من أحب الناس إليك، لو تكون مثلا مغترب وزوجتك مثلا في أي بلد وتجيك رسالة وتفتح قبل تفتحها تشوف الرسالة من زوجتك، الله يمكن لو حتى وانت تاكل ما تقدر تقول والله ما اصبر اكل خلي الاكل شويه اصلى، حتى يمكن بعضهم يقراها في المسجد، ليه؟ من احب الناس اليه، يقراها ويغالط بنفسه، ما حتى يقعد يقراها حرف او كلمه كلمه، لا يقراها سطر سطر بسرعه، يبلعها بسرعه من التشوق الى الاخبار والى كلام المراه الين تغلق الرساله، وبعدين حطها في الجيب وراح البيت، قالوا لزملائها رسائل، قالوا جتنا رساله من الجماعه من الاهل، كيفهم؟ طيبين، يمكن اخر الليل ان كان يتذكر ياخذها يقراها قد هي بارده شويه ما عاد لها طعم، قد هي ما عادها على الهواء مباشره منقوله، قد عرف النتيجه فيها، مثل المباريات الحين اللي تجي منقوله ما عاد لها طعم ومع الهواء مباشره، يا سلام. طيب وبعدين مره ثالثه تقراها، اقرا بالله تقول خلاص عرفنا ايش فيها، وهي من احب الناس اليك، لكن كلام الله، من منا ايها الاخوه شعر يوم من الايام وهو يقرا الفاتحه ان الفاتحه قديمه؟ ها، لا يبلى على كثرة الرد، كلما تقرأ القرآن جديد، ليه؟ لو كلام بشر كان فني وبلي، لكن كلام الله هذا من خصائص القرآن. حديث الترمذي حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال إنها ستكون فتنة، قال فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم من بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا يبلى على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي على عجائبه. هو الذي لم تلبث الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن تعجبوا، خل بعد الإنس يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. هذا كلام الله جاء عن طريق الوحي، والوحي شيء منفصل عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من نفس الرسول ولا حديث نفس ولا شيء داخلي، لا، بدليل أنه يقول غطني يعني ضمني ثم أرسلني، يعني انفصلت عنه، دليل أنه واحد ثاني يخاطبني. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي إن شاء الله معنا كيفية الوحي وكيفية نزوله صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه القصة في الحديث دليل، وهو أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل يدل على أنه لم يكن يتوقع ولم يكن في ذهنه أنه سيكون رسول. ولهذا يقول الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. لا، الآية الكريمة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. معنى الآية إنه ما كنت تدري، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما القرآن ولا الإيمان، ولا عنده أيضا توقع أنه يجي رسول هو، لكن بدليل أنه خاف من جبريل حتى قال: لقد خشيت علي، يقول لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبذلك يتضح لكل منصف أن ظاهرة الوحي جاءت مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي نتيجة توقع أو تفكير كما يدعي أعداء الإسلام من المستشرقين. أمثال واحد اسمه كارادوفو، هذا مستشرق فرنسي خبيث. المستشرقين مجموعة من العلماء الغربيين جاءوا إلى الشرق الإسلامي وتعلموا اللغة العربية وتخصصوا في علوم الحديث والتفسير وحفظوا القرآن، وأقضوا سنوات طوال، بعضهم 40-50 سنة، ثم رجعوا بحصيلة ليطعنوا الدين من داخله، وما فيهم منصف. كل المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام بعد أن درسوه كتبوا ليدمروه من الداخل، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تعود إليهم رماحهم في نحورهم، أي نعم، وتطفأ أنوارهم وتعجز أفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول الله: يريدون ليطفئوا نور الله. وتصوروا واحد يقعد ينفخ الشمس فوق وهو قاعد ينفخ، ضامته لحيه وضامته براطمه وانقطع صوته وينفخ، يحسب الشمس تتأثر، ما تتأثر، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيضا من العبر والعظات التي نقف عندها اقتضاء حكمة الله عز وجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وذلك لقطع الشبهة على أعداء الإسلام الذين قد يتشككون في مصدر القرآن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارئا أو كاتبا. ولهذا يقول عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالقرآن ما هو من عند رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله. انقطع الوحي بعد هذا ثم تتابع، وجزع الرسول صلى الله عليه وسلم من الانقطاع حتى إنه كان يحاول أن يتردى من شواهق الجبال، والحديث في البخاري. وبعد فترة الفتور والانقطاع نزل الوحي مرة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء عرفه، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه خفت ورجعت وقلت زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فهجر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: فحمي الوحي وتتابع. والحديث طبعا هذا حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض على كرسي في البخاري أيضا وفي مسلم. والحكمة من الانقطاع التشوق، لأن الإنسان إذا جاء الشيء باستمرار ربما يمله، فانقطع الوحي حتى يزداد شوق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تثبت لديه الحقيقة أنه أصبح نبيا. وأيضا في انقطاع الوحي ثم مجيئه تأكيد للحقيقة التي ذكرناها، وهي أن ظاهرة الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كانت شيء نفسي كانت تجيه كل شيء كل شوية، لكن انقطاعها عنه فترة طويلة ثم مجيئها بنفس الصورة ويقول الذي جاءني في غار حراء يدل على أن الأمر منفصل عن ذاته صلوات الله وسلامه عليه. مراتب الوحي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مراحل أو سبع مراتب. الأولى الرؤيا، الرؤيا الصادقة، فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، كان لا يرى شيئا في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. حديث عائشة تقول: كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كم جلس؟ ستة أشهر، أول شيء ستة أشهر رؤيا بس. ولهذا جاء في الحديث إن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. إيش معنى النبوة؟ كم عمرها؟ 23 سنة، وكان منها ستة أشهر رؤيا، فالرؤيا جزء من 46، اقسم 23 على 2 تصير 46، منها ستة أشهر رؤيا. هذه الأولى. المرتبة الثانية بعد الرؤيا ما كان يلقيه الرسول الملك يعني جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أي في عقلي وكياني أنها لن تموت نفس، هذه طمأنة للناس إن الأرزاق لازم تجي، المكتوب لابد، حتى تستكمل رزقها. والله لو لك رزق في بلاد الصين لابد بتاخذه. يقول: والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمى ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أجل يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما قال لا تطلبون، انتبهوا لا يأخذ الكلام غلط. بعض الناس يقول: خلاص ما دام الرزق مقسوم أجل برقد وإذا يجي الرزق إلى عندي، لا، الله قال اسعوا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن بشويش، أجملوا يعني بشويش، اطلب الرزق قليل واطلب الآخرة كثير. ولهذا لما ذكر الله طلب الآخرة قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا، وقال في سورة العمران: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمغفرة والرحمة والعمل الصالح سارع وسابق، لكن لما جاء في الدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ففي الدنيا امش على مالك، وفي الدين اسرع، لكن المسألة الحين بالعكس. في الدنيا مسحنا الطبالين كلها مرة ما في فرامل، وفي الدين مغرزين بالدفدفة بس، حتى الصلاة لو قيمت تشوف الإمام يتلفت ما بحد، وإذا سلم وإذا قلبه ثلاث صفوف. ليش ما جيتوا مع أول الأذان؟ ليه؟ إيش اللي أخرك؟ تقول بدري بدري، هذا وحي إبليس، هذا الشيطان والعياذ بالله. لو أنك مسارع كانت في الصف الأول من قبل الأذان تجي. وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في آخر الجلسة بإذن الله. وأجملوا في الطلب. ليه؟ لأن الرزق مكسوب. واحد من الناس كان يشتغل ويدور شغل، ما حد يلقى، ما يلقى شيء، لكن متوكل على الله، كل يوم يروح السوق ما حد ياخذه، والله يسوق رزقه. فجاء يوم من الايام جلس عند راعي دكان، جاء واحد يشوفه دايم يجلس، قال تعال انت منين تاكل؟ منين عيشتك؟ قال من الله. قال كيف من الله؟ قال ربي يرزقني. يعني انت مستغرب ان الله يرزقني؟ قال لا، لكن منين؟ يبغى شيء يعني يشوفه. قال الله يرزقني من عنده، رزقي عند الله عز وجل. قال يعني ربي ينزل لك زنبيل من السماء فيه بر وسمن وعسل؟ قال إذا أراد الله ينزل لي. ينزل، الله ما يعجزه شيء. قال طيب. وإنه يروح البيت عنده بستان، وفي البستان هذه بير، والبير هذه ما فيها ماء. جاء اليوم الثاني دعا، قال تعال أنت ما عندك شغل ولا شيء؟ قال نعم. قال أبغى أشغلك اليوم. قال طيب. جاب البستان قال شوف هذا البير ما فيها موية، وأنا كنت أتفرج عليها قبل أيام وطاحت مفاتيحي في البير، فأبغى أعطيك أجرة يوم وتنزل في الحبل تجيب لي المفاتيح وتطلع، أجرة يوم كلها بس خمس دقائق تطلع وتنزل. قال طيب. مسك الحبل وربط نفسه وجاك نازل في الحبل حتى وصل تحت، ويوم قده أسفل فإنه يرمي الحبل عليه اللي يطلع فيه، وقال له مكانك عندك خلي يجيك زنبيل فيه بر وسمن وعسل. قال الله يقدر إن شاء الله يجيني. وجلس هذا يذكر الله ويسبح، وهذا راح التجارة، التاجر هو راح الدكان حقه. ويوم جاء قرب الظهر فإنه يجي إلى البيت يبغى يسألهم عن المقاضي عن شيء، أثار زوجة الرجل هذا التاجر، هو بخيل ولا يخرج لهم إلا باليومية، يعني مصاريف كل يوم يطلعها من المخزن، شوية طحين شوية سمن شوية لحمة، يعني بالقطارة. فكانت امرأة مسكينة توفر من كل يوم شوية علشان الطوارئ، يجيها ضيف تحتاج. ففي ذلك اليوم جاءها ضيف ضيفة، فسوت بر وسمن وعسل، وبينما هي تجهزه علشان تقدمه جاء زوجها، فلو رآه سوف يقيم الدنيا ولا يقعدها. فقالت للخادمة حط الزنبيل السمن هذا والبر والعسل حطيه في زنبيل ونزليه في البير علشان إذا خرج هذا جيبيه. هذاك مسكين جالس يذكر الله وإذا بالزنبيل ينزل من السماء بر وسمن وعسل، فك الزنبيل وسمى ولحس القدر كله ما خلى فيه شيء وحمد الله وجلس. هذا دخل وأخذ المقاضي ورجع، قالت المرأة لخادمتها جيب الزنبيل، سحبت الحبل وإذا بالزنبيل ما عاد فيه ولا حبه. راحت قالت والله ما لقيت فيه شيء، قالت هلهم الجن أخذوه، أصل هذا ما في باله بركة حتى يتبارك. واعتذرت من صاحبتها وراحت وجلس إلى المغرب. لما جاء المغرب جاء عنده، السلام عليكم، هو في البيت تحت. قال عليكم السلام. قال ها جاك زنبيل فيه بر وسمن وعسل؟ قال إيه والله جزاك الله خير، والله جاني زنبيل الساعة كذا وكذا. هذا تعجب انجن، رمى عليه حبل وطلعه، قال صحيح، وإذا برائحة السمن في يده والرجل مبسوط شبعان. أيوة. قال من يحط السمن؟ ما فيه إلا مرتي. دخل عليها بالفاس وقال تعالي منه اللي ودى بر وسمن وعسل في البير ده الحين أخبريني، وإلا ما فيه إلا الموت. قالت لا تموتنا ولا شيء، أصل ما في رزقك بركة، أنا أوفر كل يوم شوية شوية وسويته اليوم لضيفة عندي، ويوم قلني بقدمه فإنك تجي، قمنا نزلناه في البير فأكلته الجن ما ودقناه ولا شيء. فالرجل تعجب قال لا إله إلا الله، أعطاه الأجرة وأصبح عنده يقين أن الرزق في السماء ورزقكم في السماء وما توعدون. فأنت يا أخي لا تعجب، ما نقول لك لا تطلب الرزق، أطلب الرزق، لكن اللي كتب الله بيجي، وإذا الله صرف عنك شيء لا تطرده، لا لا لا، ما صرفها الله إلا وما فيه خير، واللي مكتوب ولا بد منه لا بد يجي. ولذا تشوفون اللي عندهم قناعة يرزقهم الله وهم جالسين، واللي ما عندهم قناعة يفكرهم الله وهم يطردون. شوفه يطرد ولا يلحق ولا معه شيء، وذاك جالس والرزق يجي يجي. من أي القناعة أكبر كنز، فعليك أن ترضى بما قسم الله لك. هذا الحديث قوي مع المتابعة والشواهد، وقد خرج الألباني وقال حديث صحيح من طرق، لأنه جاء من طرق متعددة، من طريق ابن مسعود أخرج الحاكم، ومن طريق أبي أمامة أخرجه الطبراني، ومن طريق حذيفة أخرجه البزار، وهذه الطرق يقوي بعضها بعض عند أهل العلم ويرتفع إلى درجة الصحيح. هذه المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثالثة أنه كان يتمثل له الملك يعني جبريل رجلا فيخاطبه، يكلمه مثل ما يكلم الرجال حتى يعي منه ما يقول، وكان يراه أحيانا الصحابة. وهذا ثابت في حديث البخاري ومسلم، حديث جبريل الذي جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر دين، يعلم الصحابة أمر دينهم، وكان يأتي بصورة رجل اسمه دحية الكلبي. دحية الكلبي رجل من العرب كان وسيم جميل، كان يجي هذا في شكله، جبريل يجي في شكله. ويوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد. وهذه كلها متناقضات، السفر قدام، اللي يجي من السفر يجي أغبر وثيابه مغبلة وش أشعث. ليه؟ لأن السفر على الجمال وعلى في البوادي، مو مثل ذا الحين ينزل من الطيارة كأنه نازل من بيته. فهذا جاء منين نزل؟ هذا نزل من السماء طوالي، وبعدين جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فإذا أجاب قال صدقت. فتعجب الصحابة قالوا كيف يسأله ويصدق؟ معناته أنه أعلم منه. أنت الآن لما تسأل الطالب تقول له يا ولد إيش كذا وكذا ويجيبك تقول صح صدقت، لكن لما الولد يسألك طالب ويقول يا أستاذ إيش كذا وكذا فيقول لك تجيب عليه فيقول لك الولد صدقت يا أستاذ، تزعل ولا ترضى؟ تصفقه تقول وش دخلك صدقت؟ صدقني أنت يا مغفل، أنا صادق بدون كلامك. أي نعم. فهذا يسأل كأنه يتعلم ويصدق، فكيف يصدق؟ معناته أنه أعلم، هو المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور أو أمر دينكم. والحديث في الصحيحين. وكان يراه الصحابة، شافوه مثل ما شافوا أي واحد، ووصفوه حتى نرد على المستشرق هذا فرانكو، هذا الله يفرك رأسه في جهنم. الصحابة يقولون رجل جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، اي نعم، لا يرى عليه أثر السفر، ويسأل الرسول برا ويعلمه، وبعدين وصفه الكيفية، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ويديه إلى يديه، وهذا فرانكو يقول إنه هاجس نفسي عدو الله. الرابعة من الوحي كان يأتيه مثل صلصلة الجرس رنين، وكان أشده عليه، هذا أشد شعر، إذا جاء يتفصد جبينه عرج في شدة البرد. وكان مرة جاءه على الراحلة فبركت، وجاء مرة وهو جالس على واحد جنب واحد من الصحابة فأخذ على رجل الرجل فكادت رجله تندق، ما تنطح رجل الرجل. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم أيضا. الخامسة من مراتب الوحي أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها، مثل ما خلقه الله، يعني يرى جبريل على أصل خلقته فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في سورة النجم، والحديث في مسلم رآه مرتين. وهذا هنا أيها الإخوة محط الخلاف بين أئمة السلف، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لم يره؟ هذا اختلف فيه الصحابة، طائفة من الصحابة منهم ابن عباس يقولون أن الرسول رأى ربه، عائشة تقول لا ما رأى، من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فلا تصدقوا، الحديث في مسلم، وذاك في مسلم أن الرسول أن رأى ربه، قال رأيت ربي. طيب كيف؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. سبب الخلاف أن الذين استشهدوا ودلوا ظنوا أن الرسول رأى ربه استشهدوا بهذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى. الضمير عائد هنا إلى من؟ إلى جبريل ليس إلى الله، وإلا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه في المقضة في اليقظة، وإن كان رآه مناما، أما في اليقظة لم يره في الدنيا، لأن الرؤية في اليقظة لا يستطيع أن يصمد لها أحد. ولما أراد موسى أن يمارسها ما قدر، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ما تستطيع، ولكن إذا أردت أن ترى فانظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه، إن كان الجبل قدر على أن يستقر لرؤية الله فسوف تقدر أنت، وإذا الجبل ما قدر كيف تقدر أنت؟ أنت قوي للجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، موسى صعيق من غير رؤية، كيف لو رؤاه ربي؟ قال سبحانك تبت إليك، تبت وأنا أول المؤمنين. لكن من فضل الله ومن رحمة الله ومن أعظم منه من الله بها على عباده في الجنة يوم القيامة أن الله عز وجل يتجلى لهم فيرونه سبحانه كما يرون القمر ليلة النصف، لا يضامون في رؤيته. معنى لا يضامون يعني لا ينضم بعضهم إلى بعض في الرؤية. الآن لما تيجي رؤية الشهر اللي أعلن عنها اليوم، وجاء واحد يبغى يشوف كذا، قال الله أني أشوف شيء ما أدري، تعال تعال تعال، ويضمه يقول شوف شوف شوف معي، يضم نفسه عشان يشوفه. لا، يوم القيامة ما في، تشوفه كما ترى القمر. أنت الآن لما ترى ليلة النصف القمر أنت تقول تعال شوف معي، شوف شوف شوفه واضح مثل الشمس. وكذلك يرون الله كما يقول ابن القيم ويرونه من فوقهم سبحانه نظر العيان كما يرى القمران. وهذا معنى قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وطبعا هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وللخوارج الذين ينفون الرؤية ويسوون بين الفجرة والبررة في الجنة. الله يقول عن الفجرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف يحجب يحجب نفسه عن الفجرة وعن البررة؟ لا، ويقول عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة جميلة إلى ربها ناظرة. ويستدلون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ومعنى الإدراك هنا الإحاطة، وفي الرؤية معنى أكبر من الإحاطة. فصحيح لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى، لكنها ترى. الآن أنت ترى المسجد هناك، لكن هل أدركته كله؟ شفت المسجد كيف طرفه، لكن هل أحط به كله؟ شفته من قدامه ومن وراءه ومن فوقه ومن تحت. فالله يقول لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما الرؤية فثابتة، ثابتة بالآية وثابتة بالحديث، والرسول يقول إنكم سترون ربكم، والحديث في البخاري ومسلم. ويجي المعتزلة بعقولهم الملفوفة يقولون لا، إن الرؤية هنا غير ثابتة. لا، هي ثابتة، ونرجو الله ونسأله في هذه اللحظة المباركة أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة، طبعا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل كما خلقه الله، وأخبر أنه رآه وله 600 جناح قد سد باثنين منهما ما بين الخافقين، فرد اثنين بس فسد ما بين المشرق والمغرب، وبقي كم؟ 598. كيف لو فردها كلها؟ ثنتين غلقت الدنيا طبقت الأرض كلها، اثنين بس. ولهذا اسمه شديد القوى، نزل به الروح الأمين، علمه شديد القوى من أعظم الملائكة، لكن في ملائكة أعظم منه، وكان شديد الخوف من الله. جاء مرة وهو كالحلس يبكي من خشية الله، قال ما يبكيك وأنت بالمكان الذي أنت منه من الله؟ قال كيف لا أبكي وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يكلبها كيف يشاء. ولهذا انتبه، لا تطمئن يا أخي، انتبه خليك خائف إليني، وقال لك دخل الجنة، إذا دخلت الجنة قل الحمد لله الذي دخل الجنة. أما حدك هنا لا تقول الله أني طيب وأني ملتزم وأني لا، ما تدري. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، يثبتنا وإياكم على الإيمان. والعبرة دائما بالخاتمة، ليست العبرة بمن استقام والتزم يا أخوان، العبرة بمن ثبت واستقر حتى مات. فقد يلتزم الإنسان طول حياته ثم يخربها مرة ويموت عليها، وقد يعني يخسر الدنيا والآخرة. ولهذا هذا معنى الحديث منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله، يخربها مثل الطالب اللي يشتغل طول السنة ويحضر ولا محاضرة وامتحن إلى آخر مادة وين بقى إلا مادة بالنيعية لا يذكر إيش رأيكم ينجح ولا يسقط؟ يسقط ما غلق. العبرة بالخواتيم. وليس معنى الحديث هذا أنك تقعد على المعاصي وتقول لا إذا قلني في آخر لحظة لفيت، لا هذا اتهام لجناب الرب سبحانه وتعالى، لكن فيه أمر أنك يعني أقعد على العمل الصالح حتى تموت. والشق الثاني من الحديث يعني إذا كنت على عمل سيء فاسرع من ذا الحين يمكن تموت ذا الحين بعدها تب ذا الحين يمكن تموت، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فكان يأتي ورآه مرة وقد سد ما بين الخافقين باثنين من أجنحته وبقي 598 ولم يعص الله طرفة عين، هو ولا الملائكة. الملائكة يقول الله لا يعصون الله ما أمرهم، ما يعرفون المعصية. ملائكة ركوع منذ خلقهم الله حتى يوم القيامة ما يرفعون ظهر، وملائكة سجود على وجوههم من يوم خلقهم الله إلى يوم القيامة، وما في السماء من موضع شبر ولا قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. وإذا نفخ يوم القيامة في الصور وقام الناس من قبورهم الملائكة ترفع رؤوسها وتقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. الآن أنت تتنسب، أنت تتعب وتتنسم، لا تتعب إذا وقفت النسب، إذا واحد كتبك تموت. كذلك الملائكة ما يتعبون في التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم، شداد غلاظ ملائكة العذاب. أما حملة العرش يقول الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية صفوف من الملائكة يسمون الكروبيين، وقيل ثمانية من أقطاب الملائكة، منهم واحد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بإذن من ربه، والحديث في صحيح الجامع الصغير للسيوطي صح الألباني، يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام خفق الطير، بس من المسمع إلى العاتق بس، هذه حطها بالله عندك أذنها تشوف كم هي عندك أنت، مسيرة كم؟ 4 أصابع 4 سنتي، وتلوي رقبتك ما تعبد الله، وهذا 700 سنة ولا يعصي الله طرفة عين. لا إله إلا الله، ما أجهل الناس بالله، اللهم استعان. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الخامسة، السادسة من مراتب الوحي ما أوحاه الله فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة. فرض الله عليه الصلاة وكان قاب قوسين أو أدنى وقد بلغ سدرة المنتهى، فأوحى إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على مر، إلى آخر الآيات. فرض الله عليه الصلوات وكان مباشرة لكن من غير مواجهة. السابعة والأخيرة كلام الله عز وجل منه بلا واسطة، مباشرة من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما كلم الله عز وجل موسى ابن عمران، وهذه المرتبة ثابتة بنص القرآن لموسى. يقول الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هنا، فالله عز وجل اصطفاه بالكلام وبالرسالات، ولكنها أيضا ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، بلغ في مرتبة قاب قوسين أو أدنى سمع في تلك المكانة صريف الأقلام، يعني صرير الأقلام وهي تكتب المقادير في الأرض، والحديث في مسلم. هذه هي مراتب الوحي التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تصححوا العنوان، عنوان المحاضرة بدء الوحي ومراتب الوحي. أنا قلت مراتب الدعوة، لا، هي مراتب الوحي الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الأخوة في هذه الأيام على أبواب موسم عظيم من مواسم الخير، ومواسم الخير تتجدد وتتكرر باستمرار، فرص يتيحها الله عز وجل لعباده من أجل الربح والمتاجرة معه. والحج من أعظم الفرص، حتى جاء فيه حديث في الصحيحين الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في الصحيحين هذا وهذا كله في الصحيحين. هذه فرصة لمن أراد أن يحج، والذي ما بيحج أو بيحج أيضا له فرصة أخرى من فرص العمل، وهي عشر ذي الحجة. يروي البخاري حديث قال قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله عز وجل منه في عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعرفون الصحابة أن الجهاد أعلى شيء في الدين، يعني هذا العمل أعظم من الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أعظم من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يعد بشيء، خرج يجاهد ومات وفني ماله، هذا أعظم لا شك. وهذه الأيام المباركة العشر، عشر ذي الحجة، مجالات العمل فيها متعددة. فأول مجال الصيام، فإن من صام يوما من أيام العشر كان كمن صام ألف يوم فيما سواه، صيام واحد يعلف ألف يوم. أما صيام عرفة ففي الصحيحين أنه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، ويعدل 10,000 يوم، كفارة سنتين وفوقها 10,000 يوم. بعدين هذا غير الصيام، غير الصيام القيام، قيام الليل مشروع، وإذا كنت قد عجزت عنه في سائر سنواتك فلا تضيعه في هذه الليالي المباركة، قم الليل. ليش؟ قد يقول واحد: وين الدليل؟ يقول الحديث البخاري: ما من أيام من العمل الصالح، العمل الصالح مطلوب وقيام الليل مطلوب، ومادام انه مطلوب في هذه الليالي انا اخصها، ليه؟ علشان استغتنمها. ايضا النفقة، اذا كنت لا تنفق فخصص من اول العشر مبلغ من المال، اخرجه كذا وبعدين روح اصرفه واجعله في الشنطة، وفي جزء من الشنطة ما هو للبيت، هذا خلاص لله، وتعرف على الفقراء والمساكين واخرجه في سبيل الله، لانه في هذا اليوم مطلوب، والعمل الصالح بالانفاق في هذا اليوم أعظم عند الله من غيره. أيضا فعل الخير، ذكر الله، الدعوة إلى الله، زيارة الأقارب، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل العمل الصالح، أي عمل صالح في هذه الأيام مبارك. وطبعا يقابله ترك المعاصي، إذا كنت تعمل صالحات يعني وقف المعاصي، وليس معنى وقف هذا الحين عشان تعود لها بعد العيد، لا، وقفها إلى نهاية، إلى ما لا نهاية، حتى تلقى الله، لأن المعاصي ما فيها خير لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا لمن، لكل مسلم يريد حج أو لا يحج. طبعا الذي بيحج لا يسن له ولا يشرع صيام يوم عرفة، أما الذي لا يحج فإنه يسن له ويشرع أن يصوم يوم عرفة. أما من يحج فإنه ينبغي له أن يفطر حتى يتقوى على الوقوف بالإفطار، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة. من السنن التي تكاد تكون ميتة ولا يعرفها كثير من الناس ما ثبت في مسلم عن أم سلمة، حديث صحيح، قالت: كان قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشره. يعني إذا دخلت العشر وأنت تريد أن تضحي، ما هو تريد يعني لك خيار، لا، يعني انك عازم، الاراده هنا بمعنى العزم، ما واحد يقول الله انا ما بريد اضحي، ليه ما اضحي؟ ابراهيم راى في المنام انه يذبح ولده وفلذة كبده، ولدي سوى ملاء الوديان اولاد، وراح سحبها قال: اني ارى اني اذبحك، وانت ما تحيي هذه السنه بذبح شاه عيونها صفراء ما تسوى لها 300 ريال تقول ما عندي شيء، اعوذ بالله منك، وبعدين شاه تاكلها كلها يلا، لكن اجعلها لله. لكن بعض الناس العياذ بالله تشوفه طول السنة وهو يذبح، كل ما غلقت الثلاجة راح يذبح، وإذا جاء الحج قال الله ما عندنا شيء، كريم على بطنه والعياذ بالله، إيش بي؟ قال نعم. ليش؟ قال أبغى أشتري للعوال مكاسي، أشتري لهم لعب، أطلعهم في يوم العيد، أوديهم في الألعاب. سبحان الله، سبحان الله، ما أضل عقلك، لا يا أخي الكريم، وفر ولا تكسي ولا شيء واذبح، فإنه ما تقرب ولا عبد الله في يوم النحر بأعظم من إغاقة الدم، وإنه ليغفر لك عند أول قطرة من الدم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله ما بيأكل منها شيء، ولكن يناله التقوى منكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه من شعائر الله يا أخي، فعظم الشعيرة واذبح، اشتر ذبيحة وجبها إلى البيت وحاول تذبحها أنت، لأنها عبادة. أحسن من يذبح الجزار، ما في مانع يذبح الجزار، لكن لو ذبحتها أنت أحسن. وإذا شهدها أهلك، جبتهم معك في السطح ولا في أي مكان خليهم يشوفونها، يغفر لهم معك. وبعدين قسمها ثلاث أقسام، قسم للفقراء والمساكين، وقسم تهدي للجيران والأقارب، وقسم تأكله في الثلاجة. لكن بعضهم لا، يحطها كلها في الثلاجة ويخرج الكرش والرقبة والرأس والأماصيب، هذه لله، والباقي البطنة. ما صلحت، ما تصلح كذا يا أخي. أذان خلاص، تفضل. فإذا عزم الإنسان على الأضحية فإنه يحرم، قال العلماء أن النهي هنا للتحريم، فلا يحرم عليه أن يحلق شعره أو يكلم أظافره أو يأخذ شيء من بشرة، يعني من لحم من أيديها أو شيء، حتى يذبح أضحيته من بداية العشر، عشر أيام. قال العلماء طيب ليش، ليش يحرم عليه وما بيحج؟ قالوا في نوع من الحكمة، أن في نوع من التشبه بأعمال الحج، نوع من المشاركة المعنوية والوجدانية حتى يذبح. فإذا ذبح أضحيته قلم أظافره وحلق شعره. ونعني بالشعر هنا أيها الإخوة الشعر الذي أبيح حلقه، يعني شعر الرأس، شعر الشارب، شعر المناطق الأخرى. أما شعر اللحية فلا، لا يحلق لا في العشر ولا في غيره، لأن من الناس من يمتنع، فإذا ذبح نحر يعني ضحيته عود ونحر لحيته. شوف الذباح يذبح وهو يذبح، مرة معركة على اللحى في يوم العيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي، أعتقها لوجه الله وارفع السكين عنها وأعلن الهدى، الهدنة معها يا أخي. لماذا دائم حرب مع لحيته بالسلاح الأبيض؟ بعضهم يحربها يوميا، يوميا ما يروح الدوام حتى يبرح المطار من مسمع إلى مسمع. ليه؟ إيش هذا الحرب على هذا المسكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخي الكريم، هذا فرصتك أنك تترك لحيتك من أوجهك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يضحي بس، أما المرأة والأطفال والأولاد، يعني مثلا أنت في بيتك وأولادك وزواجك، هذا ولائم يجوز لهم، يقلمون يقصون كيفهم، بس الرجل إيه نعم. إذا بتحج أنت وأنت بتضحي أيضا ما تعمل. إذا كان ما بتضحي وبتحج فيجوز أن تقصر حتى تحرم، فإذا حرمت فلا عاد تقصر. هذه بعض الأحكام المتعلقة بما نحن فيه. مسألة الحج أسئلة كثيرة عنها، وكان بودي أجيب على الأسئلة عن الحج، لكن لأن الحمد لله أولا يعني البرامج الآن الدينية في الإذاعة وفي المساجد وفي كل مكان مركزة على توعية الناس في الحج، وأعتقد أن الأمر واضح وليس فيه غموض، وما أريد أن أضيع الوقت في شيء سيخدمني فيه غيري ويكفيني فيه غيري. لكن ما أريد أن أقول لكم والذي وعدتكم أن أقوله في آخر المجلس هو أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهجه التربوي أنه كان يربط الناس وأصحابه، يربطهم بالأعمال أكثر مما يربطهم بالأقوال. ولهذا لما جاء الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من كذا، إيش قال له؟ قال ماذا أعددت لها؟ ربط بالعمل. قال لا شيء يا رسول الله غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. بعدين ربيعة بن كعب الأسلمي حديث صحيح قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، لأن ربيعة كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرب له الوضوء في الليل، يقول بت ليلة على باب غرفته وقد أعددت له وضوءه، وإذا به يقول لا إله إلا الله، كل من قلب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول ففتح الباب فقال من؟ قلت ربيعة. قد هيأت لك وضوءك يا رسول الله. قال سلني يا ربيعة، يعني اطلبني. قال ففكرت ثم قلت أسألك مرافقتك في الجنة. شوفوا العقول يا أخواني، شوفوا النفسيات العظيمة. لو أن واحد منا كان قال أسألك أرضية ولا جمل ولا مد حب ولا شيء من القمقم، بس دنيا، لا ذولا فوق ما ينظرون، هذه نظرات بعيدة مرة. أسألك مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام له أو غير ذلك، في غيرها؟ قال لا يا رسول الله. قال: ما حملك بعض ألفاظ الحديث؟ قال: نظرت إلى الدنيا وسرعة زوالها، وإلى الآخرة وإقبالها ودوامها، فآثرت ما يبقى على ما يفنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ربطه بالعمل، إيه، ما خلاه بس أو على أدعي لك وبس، أنت أيضا أعمل عمل صالح. ونحن أيها الإخوة، وأنا يعني أغبطكم على حبكم للخير وعلى حرصكم على مجالس الذكر، وهذا من توفيق الله لكم، لأن من حببه الله إلى مجالس العلم ومجالس الدين وحلق الذكر ورياض الملائكة فهذا من توفيق الله له. يعني من الناس من لا يحب هذه المجالس، تجد أنا جالس في القهوة ولا جالس على الرصيف ولا جالس في منتزه ولا في حديقة ولا على معصية، وأنت ربي يختارك من الناس يخليك تجلس في بيته تسمع كلامه وتحيط بك ملائكته ويباهي بك في الملأ الأعلى، ثم يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ويغفر لك، وحديث الصحيحين يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الله للملائكة: أشهدكم أنني قد غفرت لهم. فيقول واحد من الملائكة: يا ربي فيهم واحد ما هو منهم، ولكن عرض كذا وجلس. قال: وله قد غفرت. دخل معهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا لكم، أسأل الله أن يديم علي وعليكم هذه النعمة. هي نعمة مرة في الشهر، ودنا أنها كل أسبوع ولا كل ليل، لكن زين في الشهر مرة ولا لاش. فداوموا وادعوا إليها. لكن أيها الأخوة، لا تكفي هي، نريد أن ننتقل خطوة ثانية إلى العمل بوضع درس تربوي في كل شهر. نختبر أنفسنا كما اختبرناها في الحضور فنجحنا، نبغى نختبرها في العمل، هل ننجح أو لا؟ فهل أنتم موافقين على هذا الدرس؟ إن شاء الله موافقين. أول درس طبعا سأقترحه أنا، كل شهر نجيب درس واحد، ونعطي لأنفسنا فرصة للتطبيق لمدة شهر، وفي آخر الشهر نسوي تقييم لكل واحد يقيم نفسه. طبعا ما أحد يقيم أحد، قيم نفسك واعرف منزلتك عند الله، إن نجحت 100% ما شاء الله، نقصت على نفسك. الدرس لهذا الشهر هو أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هام يتعلق بنا تعلقا مباشرا وله تأثير عظيم في حياتنا وفي آخرتنا، وهو أن إذا سمعنا المؤذن نقوم طوالي للصلاة، ما ننشغل بشيء. أنا موظف في المكتب، الله أكبر، أطبق القلم وأقوم أتوضأ وراح أصلي. أنا أتغدى مع الأكل، الله أكبر، أوضع لك خلوه بعود أكل. أنا سولف عندي ضيف، الله أكبر، نعم نعم، الله أكبر، قم دعاك ربك. أي شغلة من يوم تسمع الأذان وقف وامشي. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه وينادمنا ونندمه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. خلاص يتنكر للحياة كلها ويقبل على من؟ على الذي دعاه. من الذي دعاه؟ الله. الآن لو دعاك أمير أو مسؤول أن تقعد تقول: الله فكر طوالي تنزل، كيف دعاك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ثم كم دعاك صوت؟ 15 صوت وهو يدعيك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما معنى هذا؟ أكبر من كل شيء، أكبر من النوم، أكبر من العمل، أكبر من الوظيفة، أكبر من الزوجة، أكبر من الأكل، أكبر من التمشية، كبير، الكبير المتعال، الله أكبر. بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، يذكرك ربي بهذا العهد الذي قطعته على نفسك، تذكير، لأن في عهد قد أخذها الله عليك: ألست بربكم في الأزل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا هو الميثاق والعهد، لا إله إلا الله. ما يدخل الواحد بالدين إلا بهذه الكلمة: لا إله إلا الله. وإذا مات يموت على لا إله إلا الله، فيه أول واجب وآخر واجب. فالمؤذن يذكرك بها، يقول: انتبه، ترك من أهلها، أشهد أن لا إله إلا الله. وانت في البيت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وتقوم تقول: نعم صادق، أشهد أن لا إله إلا الله. بعدين: أشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أن رسول الله؟ وأنت شهدت أن رسول الله، وهذه سنة رسول الله، وكان يقوم إلى الصلاة، يعني يقوم مثله، طاعة الله، تقليد الله، اتباع الله. بعدين: حي على الصلاة. ما معنى حي على الصلاة؟ أي أقبل للصلاة. هذه إيش فيها إذا كانك تسمعها؟ إذا سمعت الله أكبر تقول أنت الله أكبر، الله أكبر تقول أنت الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة إيش تقول أنت؟ إيه، ما تقول حي على الصلاة وأنت قاعد، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتشل نفسك وتقوم تصلي. اي نعم، لكن بعضهم يقول لا حول ولا قوه الا بالله يبطل بطانيه. ما استعنت بالله ولا عندك حول بالله. اي نعم، لا، من يوم تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح، طوالي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول لي لا قوه لي الا بالله، استعين بك يا الله، قوي حولي، قوي قوتي، اعصمني من الشيطان وقم الى الله. بعدين قال لك منها حي على الفلاح، يعني اقبل حتى لا يجيك الشيطان يقول طيب السمرة أحسن، الجلسة المباراة أحسن، الدوام أحسن، لا، الفلاح، الفلاح هناك في المسجد، حي على الفلاح. بعدين يذكرك بأنه ما أنت خسران ولا أنت ندمان. ليه؟ لأنك رايح للكبير، الله أكبر، الله أكبر. وبعدين يكرر عليك ويذكرك بالعهد، لا إله إلا الله. 15 صوت ما تقومك يا أخي لربك؟ فإيش رأيكم، موافقين إن شاء الله؟ نحن الآن عندنا 4 أسابيع، فالأربع أسابيع 28 يوم، في 28 يوم من 5 140 صلاة. سو ورقة عندك صغيرة حط الأسبوع الأول، ذا اليوم الفجر بكرة، من يوم أذن أنت قمت حط إشارة، جاء الظهر قمت حط إشارة، العصر حط إشارة، ولا تعلم أحد، خلها بينك وبين ربك. وآخر 4 أسابيع شوف كم عندك صح وكم عندك غلط. إن كان عندك 140 صح أنت 100% ما شاء الله، خلاص بإذن الله أنك تجاوزت القنطرة. وبعدين لا تبطل بعد 4 أسابيع تقول غلقت المدة، لا، ما هي إجازة، هي تدريب بس. الله يقول واعبد ربك حتى إيش؟ حتى يأتيك اليقين، لأنك بتعرف أنت أنك خلال 4 أسابيع شيء، وانت ضبطت نفسك ما خسرت شيء، ما كنت مخطئ يوم جيت مبكر، ولا أخطيت ولا خسرت يوم جيت مع أول الأذان، كسبت أول شيء المبادرة. والمبادرة في صحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في التهجير، تهجير يعني التبكير، لاستبقوا، تسابقوا عليه. وبعدين كسبت الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء يعني إجابته، وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. بعدين كسبت 2 ركعة التحية، وكسبت السنن القبلية، وكسبت تناول المصحف وقراءة أقل شيء 4-5 صفحات في 3 ساعة، في ربع ساعة، في 25 دقيقة. وبعدين كسبت أنك تقوم إلى الصلاة وقلبك منشرح وصدرك مفتوح ونفسك مطمئنة، لأنك جيت قد أنت مطمئن مستعد. الآن لاعب الكرة ما يلعب إلا بإحماء، ما تشوفونه إذا قد ينزلون الاحتياطي كيف يسوي، قبل ينزل يقول كذا ويعطل ويأخذ، ليش؟ علشان لا ينزل يجي له شد عضلي. ونحن نيجي الصلاة بعد الإقامة وبعضهم يخابط من هناك، شوفه يغير إذا شاف الإمام يصلي ولا في الركوع يصيح عليه منك، اصبر إن الله مع الصابرين، تكفى لا ترفع ظهرك، خلني ألحق ذا الركعة والله ما أقدر أقوم أقضيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه درس هذا الشهر، ولستم أيها الإخوة فيه بأقل رغبة من السلف. هذا سعيد بن المسيب يقول والله ما سمعت الأذان 40 سنة من خارج المسجد، وما كان السلف يقعدون للأذان، ترى كان أكثرهم يجي قبل الأذان، بس الأذان لإظهار الشعيرة وتنبيه النساء والمرضى، أما المسلمين الكبار فقدهم في المسجد من قبل الصلاة. أي نعم، يقول ولا نظرت إلى ظهر مصلي منذ عرفت نفسي، ما يعرف أنه تلفت في ظهر مصلي، في الصف الأول دائم ما توه إلا الجدار. أي نعم، وهذا سفيان بن عيينة يقول ما فاتتني صلاة تكبيرة الإحرام في حياتي إلا مرتين، من يوم خلق لين مات مرتين بس، ونحن تفوتنا في حياتنا اليومية 2-3. بل بعض طلبة العلم، هذا مما يؤسف له، الملتزمين لا تراه إلا يقضي دائما، ما قد أدرك تكبيرة الإحرام، وتجد بعض العوام في الصف الأول. أجل هذا الملتزم صح، الالتزام ما هو شكل بس، الالتزام شكل ومضمون، الالتزام عمل إلى جانب كونه ظاهر فهو باطن أيضا والتزام. وآخر يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانفض يدك منه فليس بشيء، يقول إذا وعد ما تفوته لتكبيرة الإحرام فك يده تركه، ما هو بشيء. ليش؟ قال أهل العلم لأن مجيئك إلى الصلاة مبكر دليل على حبك لله، فإن دائما اللي يدعيك وانت تحبه تروح قبل الوعد كذا ولا لا، واللي يدعيك وانت ما تبغاه ما تروح، وان رحت رحت وانت مغصوب، اذا واحد عزمك على عزيمه وانت ما تبغاه فتشوف تقول ماني باجي، ولا اذا لزم عليك تقول طيب باجي، تقول متى تحط الغداء، تبغى تجي بالدقيقه إيه عشان تأكل اللقمة هو من عند الباب على السلامة مشغول، لكن واحد تحبه وعزمك إذا العشاء تيجي من قبل العصر. إيه نعم. ليش؟ لأنك تحبه. طيب ألست تحب ربك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، كيف لا نحبه سبحانه؟ وله فضله ونعمه تتجلى علينا من كل جانب، هو أولى بالحب من كل محبوب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا دعاك الحبيب، دعاك ربك الذي تحبه وترجو أن يحبك، فلماذا تتقاعس وتجي مغصوب؟ هذا يدل على أنك في محبتك دخن. ولذا اتسم المنافقون بهذه الصفة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأعوذك بالله أن تكون كسلان في الصلاة، بل انشرح نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول في حديث مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا أيها الإخوة ما ندلكم عليه، وندل أنفسنا قبلكم، ونرجو الله عز وجل أن يوفقني وأن يوفقكم وأن يوفقنا جميعا إلى حرصنا على هذا. والله يا إخواني إن خير كبير أن يسر الله لك باستمرار أن تكون سابق. يقول ابن كثير في قول الله عز وجل في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقربون إلى الله في الجنة لأنهم سابقين. قال من هم السابقون؟ ذكر أقوال. قال السابقون قيل هم الأول، السابقون في الإسلام، أول من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقيل هم السباقين إلى فعل الخيرات، وقيل هم السباقون إلى الصف الأول في الصلاة. اللي في الصف الأول هنا هو في الصف الأول في السوق، في سوق الجنة على كراسي الذهب بين يدي الله. يا أخي إيش تخسر؟ ثم كم توفر دقيقة هي من وحي الشيطان بس ومرض في قلب الواحد إنه يذل يقعد يتباطى. ليه طوالي؟ قم يا أخي، روح ربك دعاك ادخل في المسجد، اجلس في الصف الأول ولا تخسر شيء، بل تكسب كل شيء. أسأل الله لي ولكم الإعانة، وأعتذر أيها الإخوة عن الإجابة. هنا مسألة كثيرة، والله ما هو احتقار ولا يعني عدم اهتمام، والله إنني أقدر لكل قصاصة، أعرف أن صاحبها مؤمن وإن ما طلب جوابا إلا لشيء مهم في نفسه، لأن ليس في الدين شيء ما هو مهم، كل الدين مهم، ما في قشور كما يقولون لباب، كل الشرع لباب، لكن ليس بالإمكان الإجابة عليها. فأقول لإخوة الذين يسألون ولم يجدوا جوابا أن لا يهملوا أسئلتهم، وأطلب من الأخ خالد، الشيخ خالد حفظه الله، أن يحتفظ بهذه الأسئلة وأن يقدمها للشيخ سعيد الدعجاني في درسه الأسبوعي. لا زال الدرس يمشي. طبعا الشيخ خالد يقول أن فيه تنظيم من قبل مركز الدعوة والإرشاد لدورة علمية لمدة 3 أيام، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في نهاية هذا الأسبوع، عن أعمال الحج، بمعنى اللي يبغى يحج يجي يأخذ فكرة عن الحج حتى يؤدي حجه كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون حجه إن شاء الله مبرور. ومتى؟ في أي ساعة؟ كم؟ أي من المغرب إلى العشاء، يعني وقت ضيق وبسيط الحمد لله. وأعتذر على الإطالة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.